بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وافق هذا المجلس يوم الاثنين 1/1/1435، هو أول يوم في هذه السنة الجديدة 1435، والله المستعان. وفي فاتحة هذا المجلس نحمد الله على ما منّ به علينا وأعطانا وآوانا وهدانا للإسلام، نحمده جل وعز ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نحمده سبحانه وتعالى إذ جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحمده أمن علينا بالعقيدة الصحيحة وبالإيمان والتوحيد، ونحمده جل وعز على أن اختارنا وجعلنا من يرتاد هذه المجالس المباركة، مجالس العلم. فهذه منا أيها الإخوة، وهذا اصطفاء واختيار من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اعلم يا طالب العلم أن هذا اختيار. أدرك وتيقن أن هذا توفيق إلهي، هذه رحمة قد رحمك الله بها يا طالب العلم حينما اصطفاك للعلم واختارك لهذه المجالس. الناس في لهوهم ومشاغلهم ودنياهم، وأنت في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله تدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلم العلم الذي يقربك إلى الله، تتعلم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي يرفعك الله به درجات الدنيا والآخرة. إذن أيها الإخوة، يجب علينا جميعا أن نستشعر هذه النعمة لأجل أن نشكر الله عليها. والإنسان إنما يشكر الله جل وعز إذا عرف قدر نعمه، فإن نعم الله عليك عظيمة يا طالب العلم، فاجتهد في شكره. لئن شكرتم لأزيدنكم، إن شكرت الله على هذه النعمة للمحافظة عليها، الثبات، العمل بالعلم، الدعوة إلى هذا العلم الذي تتعلمه، هذا من أعظم شكر هذه النعمة، أبشر بكل خير. إذا كان هذا منك فمن الله المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. الذي عليك يجب أن تؤدي الشكر، الباقي على ربك أرحم الراحمين الجواد الكريم صاحب العطايا ذي المنن والمواهب الذي يعطي الكثير على القليل. عطاؤه كلام يقول للشيء كن فيكون، فضائله تترى ونعمه لا تحد. إذن يا طالب العلم، اجتهد في شكر الله على هذه النعمة، نعمة طالب العلم، بالاستمرار، المواصلة، الثبات، العمل بهذا العلم، أن تنوي بهذا العلم التقرب إلى الله. لماذا تطلب العلم؟ تكلف نفسك تجلس هذه المجالس، لا بد أن تريد بذلك وجه الله وأن يرفعك الله تعالى بذلك وأن يقربك إليه زلفا. فأنت بهذا العلم ترتقي درجات في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى قد اختص أهل العلم بالمنزلة العالية الرفيعة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم أيها الإخوة، إن من أخص النعم بعد هذه النعمة، من أخص النعم بعد هذه النعمة التي تكلمت عليها، نعمة طلب العلم، تعلم علم العقيدة. تعلم علم العقيدة أيها الإخوة هذه من أعظم نعم الله، من الله عليك بها، ثم بعد ذلك تزداد رسوخا في هذا العلم، لأن هذا العلم هو أعظم ما يقرب إلى الله. ولهذا أهل العلم فضلوا علم التوحيد على بقية العلوم بشرف هذا العلم، حيث أنه يعرفك على ربك. بهذا التوحيد تعرف ربك، تعظم ربك، بهذا التوحيد تتقرب إلى الله وتخشى الله، بهذا التوحيد تنال أعلى المنازل في الدنيا والآخرة. فهذه نعمة أخرى أيها الأخوة يجب شكرها. ثم إني أسأل وأقول، هل يستغني طالب علم عن دراسة التوحيد؟ الجواب لا يمكن. لا يمكن أن يستغني طالب العلم يوم من الأيام عن دراسة التوحيد. والخطأ أيها الأخوة حينما نظن أن نتعلم هذا العلم لمجرد أنه علم، فلا بد أن نصحح هذا الخطأ إلى القول الصواب في هذا، وهو أننا نتعلم علم التوحيد لنعرف الله، نتعلم هذا العلم لنخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا شك ثمة فوائد ومنافع ومصالح تبليغ العلم، لكن ابدأ بنفسك فانهى عن غيها. ابدأ بنفسك أولا، تتقرب إلى الله من خلال التعلم، من خلال هذا العلم، من خلال دراسة التوحيد. فإذا كانت هذه الغاية إخوتي طلاب العلم، فأبشروا بكل خير من ربكم. والله إني لعلى ثقة تامة أن الله لن يخيب طالب علم صدق مع الله. أصدق مع الله يصدق الله تعالى معك. أقبل على الله يجزل لك العطاء. أر الله من نفسك خيرا سيعطيك الكثير والكثير. ثم ننبه بعد ذلك أيها الإخوة إلى أن تاج كتب التوحيد، تاج كتب التوحيد هو كتاب التوحيد الذي نحن بصدده، والذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولهذا العلماء تواردوا على أنه أفضل كتاب في هذا الباب في التوحيد. وقد وفق الشيخ رحمه الله تعالى أيما توفيق في كتابة هذا المؤلف. ولا شك من تأمل في هذا الكتاب وجمع المؤلف له والطريقة التي سار عليها، ثم القبول الذي جعل الله لهذا الكتاب، يدرك أن هذا توفيق رباني وتسديد إلهي. كم الذين حفظوا هذا الكتاب؟ كم الذين درسوه؟ كم الذين شرحوه؟ كم الذين خدموه؟ انتشر وطبق الآثار. وقد أخرج الله تعالى بهذا الكتاب أقواما من الظلمات إلى النور، وأخرج الله تعالى بهذا الكتاب أقواما من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد والعبودية. ليس لأن المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إنما لأن المؤلف اعتمد على قال الله قال رسول الله من أول إلى آخر، كل نصوص من كتاب السنة. لكنه أجاد رحمه الله تعالى في طريقة العرض وفي التبويب وفي الجمع، فكتب الله تعالى له قبولا عريضا. أيها الإخوة، هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ رحمه الله تعالى هو في الحقيقة خلاصة ما جاءت به الرسل، خلاصة ما جاءت به الرسل، وسيمر بنا الأدلة التي تدل على ذلك، ولا سيما في أول هذا الكتاب المبارك. فهذا هو السبب الأول من أسباب القبول لهذا الكتاب. والسبب الثاني، السبب الثاني أنه خلى من التعقيد والتكلف، واشتمل على الإيجاز وحسن الصناعة. فهذا من أسباب القبول الذي جعل الله تعالى لهذا الكتاب المبارك. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى في وصف هذا الكتاب، كتاب التوحيد: كتاب فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه إليه ولا لحقه فيه لاحق. الشيخ صاحب فتح المجيد، ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول عن هذا الكتاب: جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد وبراهينه، وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الموحدين، علما للموحدين وحجة على الملحدين. ويقول المؤرخ بن بشر رحمه الله تعالى: ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد. ويقول شيخنا شيخ بن باز رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب: هذا الكتاب لا نعلم أنه قد ألف مثله على صغر حجمه، على صغر حجمه وكثرة فائدته. ويقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى: هو أنفس الكتب ولم يصنف على منواله. وكلام أهل العلم في الحقيقة كثير في هذا الباب، في بيان فضيلة هذا المؤلف وما اشتمل عليه. أما بالنسبة لمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الكتاب، فقد كان منهجا رائقا رائدا، اقتفى فيه رحمه الله أثر السلف من المصنفين السابقين، الإمام البخاري رحمه الله تعالى مثلا، فإنه قد تشبه بالإمام البخاري رحمه الله تعالى في بعض طرائقه. والذي يتأمل ويقارن بين كتاب التوحيد وبين صحيح البخاري يجد بعض أوجه الشبه بين الكتابين. أحيانا الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقطع بالحكم في الباب إذا كان الأمر ليس في خلاف، كما يفعل الإمام البخاري، هذا يفعله الإمام البخاري كثيرا في صحيح. لاحظ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: باب من الشرك النذر لغير الله. هل قطع بالحكم أو ما قطع؟ قطع بالحكم، لأنه ليس في خلاف، ليس في هذه المسألة خلاف، النذر لغير الله هذا شرك ولا يختلف أهل العلم في ذلك، ولهذا جزم الإمام محمد رحمه الله وقطع بذلك. وأحيانا يترك المسألة دون جزم، يعني لا يجزم بالحكم: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هل جزم؟ ما جزم بالحكم، وذلك لأن هذه المسألة فيها تفاصيل وفيها خلاف، وأقوال ستمر علينا إن شاء الله. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله هنا لم يجزم بهذا الباب، وأبواب عديدة في كتاب التوحيد لم يجزم ولم يقطع بالحكم فيها لأجل الخلاف، وهذا ما يصنعه كذلك أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. كما أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحيانا يبوب بآية كما يفعل البخاري: باب قول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. باب قول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية. المقصود أيها الإخوة أن الشيخ محمد رحمه الله سار على طريقة الإمام البخاري في التبويب. ثم يرد السؤال هنا، هذا السؤال هو: هل ثمة تعقبات على ترتيب الكتاب؟ لا شك أن المسائل هذه اجتهادية، يعني اجتهد المؤلف في الترتيب والتبويب على ما يرى، وأهل العلم ينظرون في مثل هذا ويدرسونه وقد يتعقبون. ولهذا بعض أهل العلم ذكروا شيئا من ذلك، لأن الشيخ محمد رحمه الله فرق بعض الأبواب المتشابهة، لم يذكرها في موضع واحد، إنما فرق بين بعض الأبواب وهي متشابهة، وكان الأولى أن تكون في موضع واحد، كقوله: باب ما جاء في السحر، ثم ذكر بعد ذلك: باب بيان شيء من أنواع السحر، ثم: ما جاء في الكهان، ثم النشرة، ثم التطير. وكان الأولى، وهذه المسألة اجتهادية كما ذكرت لكم، كان الأولى أن يقدم باب النشرة على باب ما جاء في الكهان، لأنها إلى أبواب السحر أقرب وبذلك ألصق، بينما التطير بالكهانة أنسب وإليها أقرب. فهذا مما ذكر بعض أهل العلم من التعقبات التي ذكروها في ترتيب الشيخ محمد رحمه الله تعالى، والمسألة اجتهادية لا يشتمل على هذا أو لا يترتب على هذا كبير شيء. وكذلك الأبواب التي تكلم فيها في حماية المصطفى لجناب التوحيد جاءت في بابين متباعدين، وكان الأنسب أن يأتي بهما في موضع واحد، يعني الباب تلو الباب. وهذا التفريق لا يظهر الله تعالى أعلم له وجه، قد يكون له وجه لم يدركه أهل العلم ولم نفقه، لكن حسب ما ظهر أنه ليس لهذا التفريق وجه، وكان الأولى أن تكون في موضع واحد. علما أيها الإخوة أني أشير هنا إلى أن الشيخ محمد رحمه الله سار على منهج المتقدمين، إذ كانوا يتسمحون في هذه التبويبات، كانوا يتسمحون، بينما على منهج البحث المعاصر يدققون في مثل هذا الترتيب. ولعل هذا من أسباب يعني ما ذكرت قبل قليل من التعقبات التي ذكروها على هذا الكتاب، لأن الشيخ سار على منهج المتقدمين والمعاصرون يحاكمون كتاب الشيخ على منهج المتأخرين والمعاصرين، فيكون الأمر في ذلك واسع. وعلى كل حال الذي بدالي من خلال التبويب أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قارب وماثل البخاري في تبويباته. من هو محمد بن عبد الوهاب؟ هذا سؤال مهم، ولا سيما في أيامنا هذه لابد أن نتعرف على الشيخ، من يكون هذا الرجل؟ ثم ما سر هذه الهجمة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ تجيب يا عبد الرحمن؟ أجب. أحسن العيينة أحسن 115 بارك الله فيك جواب صحيح. على كل حال أيها الإخوة دراسة هذه الشخصية التعرف عليها ومعرفة من تكون والجهود التي قام بها هذه من الأمور الواجبة علينا حفظا لحق الشيخ لأن فضله علينا بعد الله كبير كبير. ولا بد أن ندافع عن الشيخ رحمه الله من خلال التعرف على هذه الشخصية ومعرفة سر هذه الهجمة الشرسة ضد الوهابية وضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وضد دعوته. فالحقيقة أن دراسة حياة الشيخ رحمه الله مهمة جدا لطلاب العلم لكي يكون طالب العلم على بينة. وسأتحدث عن جملة من الشبه التي أثيرت ضد الشيخ رحمه الله. الشيخ محمد الإمام العلامة هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن مشرف التميمي، والتميمي نسبة إلى قبيلة تميم وهي القبيلة العربية المعروفة، وأصل الشيخ رحمه الله تعالى يتحدر من هذه القبيلة. ولد كما ذكر أخونا بارك الله فيه، ولد الشيخ رحمه الله في بلدة العيينة عام 1115. نشأ الشيخ رحمه الله تعالى في أحضان أسرة فاضلة كريمة، أسرة علم، ولهذا كان والده الأدنى الشيخ عبد الوهاب بن سليمان المتوفى سنة 1153 كان من علماء نجد المعروفين وكان من قضاة العيينة. حفظ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القرآن صغيرا، ولما استوعب رحمه الله تعالى ما يدرس في بلده من علوم وأخذ ما عند علماء ذلك البلد عزم على الرحيل، عزم رحمه الله على الرحيل وارتحل إلى عدد من بلدان العالم وطافها ليستفيد من علماء هذه البلدان. فرحل رحمه الله تعالى إلى البصرة ورحل إلى الأحساء وإلى مكة وإلى المدينة وإلى غير هذه البلدان والتقى بعلماء هذه البلدان ونهل من علومه مستفاد منهم كثيرا. وهذا أيها الأخوة يؤكد أهمية الرحلة في طلب العلم، فقد صار الشيخ رحمه الله على ما كان عليه السلف. اقرأ أي ترجمة من تراجم السلف علماء السلف تجد أنهم كانوا يرتحلون لأجل طلب العلم، وهذه سنة متبعة. فنهنئ الأخوة الذين قدموا من أماكن بعيدة ومن أقطار الدنيا لطلب العلم في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين، فإنهم بذلك قد اتبعوا هذه السنة المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لهم ما أرادوا وأن يفتح عليهم في العلم وأن يمنحهم وإيانا جميعا الإخلاص والفقه في الدين، اللهم آمين. شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثير، منهم والده الشيخ عبد الوهاب مفتي نجد، أطلق عليه في فترة من الزمن مفتي نجد، ومنهم الإمام المحدث محمد حياة السندي، ومنهم كذلك الشيخ إسماعيل العجلوني، ومنهم الشيخ عبد الله بن سالم البصري استفاد منهم حينما كان في البصرة. أما تلاميذ الشيخ رحمه الله فهم أكثر، سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود هذا من تلاميذه، حسين ابنه، حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان قاضيا في بلد الدرعية، من تلاميذه أيضا علي ابنه، علي بن محمد بن عبد الوهاب، وكذلك عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب القاضي في الدرعية زمن الإمام سعود، ومنهم كذلك إبراهيم ابن محمد بن عبد الوهاب. إذن هؤلاء كم؟ أربعة من أبناء الشيخ محمد رحمه الله تعالى، درسوا على الشيخ ونهلوا من علمه، مما يدل على أن هذه أسرة كريمة قد تسلسل فيها شرف العلم وحب العلم وطلب العلم. فوالد الشيخ رحمه الله كما سبق عالم من علماء نجد، وأبناء الشيخ رحمه الله كذلك من العلماء والقضاة، فهي سلسلة مباركة، وقد تسلسلت هذه السلسلة إلى زماننا هذا وإلى أيامنا هذه، فكانت سلسلة مباركة. وقد حمل أحفاد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله هم هذه الدعوة، الدعوة إلى العقيدة والتوحيد الصحيح الذي رفع رايته الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ لم يأتي بجديد، الشيخ جاء بعلم الكتاب والسنة والتوحيد الذي جاء بالكتاب والسنة، ولكنه حمل الراية واحترق لأجل هذا الهم، وبذل كل شيء لنشر هذه الدعوة، دعوة التوحيد. فهذا الذي تميز به الشيخ رحمه الله تعالى، خلافا لما كان يظنه بعض من كان في زمانه أنه أتى بدين جديد، فيقولون محمد بن الوهاب هذا جاء بدين جديد. وإلى أيامنا هذه وأزماننا هذه يوجد من الناس من يقولون ما هذا الذي جاء به محمد بن الوهاب؟ محمد بن الوهاب جاء بشيء لم يكن عليه الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة، هكذا يثار ويقال كثيرا. فهل هذا صحيح؟ يجب أن نعلم أن هذا كذب، وأن الهدف من وراء مثل هذه الشبه مثل هذا الكلام التنفيذ من دعوة الشيخ رحمه الله، وتشويه صورة الشيخ رحمه الله تعالى، والتنفيذ من هذه الدعوة المباركة، لأنها دعوة التوحيد الحق، دعوة القرآن والسنة، هو ما جاء بشيء جديد. ولهذا يقال لهؤلاء جميعا الذين يثيرون هذه الشبه ضد الشيخ، اقرأوا جميع كتب الشيخ، فإن جاء بمسألة واحدة من المسائل التي ذكر في هذه الكتب إن جاء بها من تلقاء نفسه فنقول لكم كلامكم حق، ولكن ما يستطيعون الإثبات. فكل ما ذكر الشيخ في مؤلفاته وكتبه مبناها على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يؤكد أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله حمل راية الدعوة للتوحيد، التأليف في هذا الفن، فإن أكثر كتب الشيخ رحمه الله جاءت في هذا الفن، مما يدل على أنه فعلا عاش لأجل الدعوة للتوحيد، وأمضى حياته لهذه الغاية النبيلة ولتحقيق هذه الأهداف المباركة، إخراج الناس من ظلمة الشرك إلى نور العبودية وتوحيد الله جل وعلا. من كتب الشيخ كشف الشبهات، لاحظوا أسماء الكتب، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي معنا، هذا الكتاب الذي نحن بصدده، كتاب الكبائر، مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، ومن كتب أيضا الرد على الرافضة، الرد على الرافضة، من كتب أيضا مختصر العقل والنقل، مختصر زاد المعاد، مختصر منهاج السنة، كذلك من كتبه ورسائله القواعد الأربع المعروفة، وكذلك كتاب الإيمان، كتاب أصول الإيمان، الرسالة المباركة المعروفة في نواقض الإسلام، له كتاب اسمه فضائل القرآن وفضائل الإسلام، وله كتاب اسمه مسائل الجاهلية، تفسير سورة الفاتحة، وهكذا في جملة من المؤلفات والكتب التي ألفها الشيخ، مما يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى اعتنى عناية خاصة بهذا العلم. وأكثر مؤلفات الشيخ رحمه الله جاءت في علم التوحيد. ولما؟ لم تكن مؤلفاته أو أكثر المؤلفات في فنون أخرى، إنما كانت في هذا الفن خاصة. لما؟ أجب. نعم الأخ تفضل ارفع صوتك. لا شك هذا صحيح، سيتبين هذا من خلال يعني ما سيرد علينا من نصوص، ولكن أيضا في سر آخر. حسين ارفع صوتك. نعم الجواهر. نعم أحسنت أحسنت، لأنه وجد حاجة الناس إلى هذا العلم، ووجد أن الشرك منتشر، ونستفيد من هذا فائدة عظيمة أيها الأخوة، أنه ينبغي لطالب العلم الحكيم العاقل الموفق أن ينظر إلى حاجة الناس، أن ينظر إلى حاجة الناس. فحاجات الناس بالنسبة للعلوم مختلفة، فربما الحاجة مثلا حاجة الناس في المملكة في بلاد الحرمين إلى علم من هذه العلوم ليس كحاجة الناس في بلد آخر، ربما يحتاجون إلى علم آخر مغاير لحاجة الناس في هذا البلد مثلا. فلا يستقيم أن نجعل البلدان على نمط واحد، بل الحاجة مختلفة. ولهذا من توفيق الله لطالب العلم أن ينظر إلى حاجة الناس، ما يحتاجه الناس. ربما الإنسان يكون له عناية واهتمام بعلم من العلوم، ويكون الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم أصلا، أو مثلا ربما يغرق في مسائل في علم من العلوم، أو دقائق مثلا في أصول الفقه، أو دقائق في علم القراءات مثلا، أو دقائق في علم اللغة مثلا، وجيرانه وأقاربه ومن حوله قد وقع في الشرك، وإن لم يقع كلهم ربما يوجد منهم من وقع في الشرك. فهل هذا من الفقه؟ ليس من الفقه وليس من التوفيق، إن الإنسان يشغل نفسه بدقائق والناس من حوله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ولهذا من علامات التوفيق أيها الإخوة لطالب العلم أن ينظر إلى الحاجة، حاجة الناس. ولا أظن أيها الإخوة وأنتم توافقوني على هذا، لا أظن أن عصرا من الأعصار وزمنا من الأزمان يحتاج الناس فيه إلى علم العقيدة والتوحيد كزماننا هذا، توافقون ولا تخالفون؟ أجيبوني، قولوا نخالف. إذا أنتم تخالفون قولوا نخالف، إذا أنتم توافقون قولوا نوافق. والله يا إخوة اللي يلاحظ حاجة الناس اليوم، واقع الناس يجد الحاجة ماسة، بل واجبة وضرورية إلى نشر علم العقيدة والتوحيد. أنا أعطيكم مثال واحد، مثال واحد. قبل 3 أو 4 سنوات حينما مات البابا النصارى، تفاجأنا أيها الإخوة أن علماء بمعنى الكلمة علماء ومشاهير أثنوا على هذا الرجل وامتدحوه، بل منهم من يكاد أن يجعله على الملة، على ملة التوحيد، وترحموا عليه واعتذروا عنه وذكروا أمور لا تصدق إلا على من كان مسلما موحدا، مع أنه يعلن صراحة وجهارا ونهارا لا افتراء عليه إن الله ثالث ثلاثة، ويعلن هذا وفي كل مجلس يقول هذا، يقول إن الله ثالث ثلاثة. فلاحظوا أيها الإخوة يعني حاجة الناس إلى هذا العلم من التوحيد والعقيدة. فهذا أيها الإخوة أنا لا أحب أن أذكر الأسماء، وليس منهجا ذكر الأسماء، ليس منهجا محمودا ذكر الأسماء، ولكن عالم يشار إليه بالبنان، ليس من أهل هذه البلاد، لأنه أهل هذه البلاد بحمد الله رضعوا التوحيد من الصغر من حين الطفولة، إنما تعلم في بلاد أخرى، ربما السبب أنه لم يدرس التوحيد صحيحا ولم يكن له عناية بعلم التوحيد، ولهذا وقع في الأغلاط الكبيرة. قضية محسومة واضحة في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الآية صريحة والقضية محسومة لا مجال فيها للاجتهاد، ومع ذلك أيها الإخوة وقع هذا الآن في هذا الفخ الكبير. والسبب التقصير في دراسة التوحيد والعقيدة الصحيحة، عقيدة السلف. والمقصود أيها الإخوة من الكلام السابق وخلاصة ما أريد أن أبينه، أن من توفيق الله تعالى الشيخ محمد رحمه الله أنه اعتنى بهذا العلم وألف فيه، لأنه وجد الناس بحاجة ماسة إلى علم العقيدة والتوحيد، فجعل جهده واجتهاده مصبا على هذا العلم نشرا وتأليفا وتأصيلا. الشيخ رحمه الله تعالى في أول حياته، في أول حياته لما حج وقف بالملتزم في الكعبة وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين وأن تنتشر العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد السلف، على يديه وبدعوته، وأن يرزقه الله تعالى القبول، فاستجاب الله تعالى هذه الدعوة المباركة. ولهذا دعوة الشيخ رحمه الله طبقت الأفاق وانتشرت في كل مكان، رغم أنه حوري حربا شعواء شرسة، ولكن انظروا إلى القبول الذي كتبه الله تعالى لهذا الرجل. وقد ابتلي بلاء عظيم من بداية، ومن أول ما ابتدأ بهذه الدعوة ابتلي، حينما خرج من مكة بعد هذه الحجة يريد الشام، مر بالمدينة منطلقا مع الوفد الذين يمرون بالمدينة ثم يذهبون إلى الشام. تعرض رحمه الله تعالى وهو في الطريق إلى سراق فضربوه وسلبوه وأخذوا ما معه وشجوا رأسه رحمه الله. وهكذا في سلسلة من الابتلاءات كانت هذه بدايته. ونستفيد أيها الأخوة من هذا فائدة عظيمة، أنه طالب العلم لا بد أن يبتلى، إذا كان صادقا مع الله لا بد أن يبتلى، ربما بقدر هذا الصدق الذي في قلبك يمتحنك الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما حال المسلمين أو أكثرهم نقول أدق بالكلام حين دعوة الشيخ محمد رحمه الله؟ ذكر المؤرخون كابن غنام وابن بشر وغيرهما من المؤرخين أن حالة أهل نجد خصوصا والعالم الإسلامي عموما حالة بائسة، حالة بائسة بسبب ظهور البدع والخرافات والشركيات. ففي نجد كانت القبور والأشجار والأحجار والأولياء يعبدون من دون الله بأنواع من القربات، فكانت هذه هي الحالة السائدة والمنتشرة، مما حدب الشيخ رحمه الله تعالى لأن يشمر عن سعد الجد ويرفع هذه الراية ويجتهد في دعوة التوحيد ويسافر ويرتحل لأجل أن يبلغ دين الله تعالى. ألف العلامة الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني قصيدة يمتدح فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه كان من علماء ذلك الزمان، فوقف مع الشيخ وأثنى عليه وأثنى على دعوته وأنكر الشرك الأكبر وبين أن ما يدعو إليه الشيخ رحمه الله تعالى هي دعوة القرآن والسنة، فهو بذلك يدافع عن الشيخ، لأن الهجمة على الشيخ محمد كانت هجمة قوية. وكذلك مثله الإمام الشوكاني وهو من العلماء المعاصرين دعوة الشيخ رحمه الله، ألف رسائل يدافع فيها عن دعوة الشيخ رحمه الله تعالى ويبين الحالة التي كان الناس عليها قبل دعوة الشيخ والخير الذي كتبه الله تعالى للناس بعد دعوة الشيخ، ونستفيد من هذا الفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ أنه يجب على أهل العلم وطلاب العلم إيش؟ أن يتكاتفوا جميعا لنصرة الحق، وأن ينصروا بعضهم بعضا، أن ينصر بعضهم بعضا، وأن يكونوا صفا واحدا في الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل، وأن هذا أيها الأخوة من أسباب التوفيق. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك وعكس ذلك تفرق الصف، انتشر الخلاف وذهبت الريح، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ريحكم يعني قوتكم. والمقصود أيها الإخوة إن هذا مما نستفيده من موقف الإمامين العلمين الشوكاني والصنعاني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، مع أنه وجد في زمان الشيخ علماء آخرون خلاف ذلك، وجد في عهد الشيخ من فسق الشيخ رحمه الله، بل منهم من كفر وألف فيه المؤلفات، وأثيرت ضد الشيخ عدة شبه كاذبة. من ذلك مثلا أنهم أشاعوا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يبطل المذاهب الأربعة، ونشروا عنه أنه رحمه الله تعالى يقول الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. يقولون أن الشيخ محمد رحمه الله يقول هذا الكلام، أن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، فبينوا هذه يعني العبارة الخاطئة ونشروها، وقالوا أنه يريد بذلك تكفير المسلمين. أولا العبارة لا تصح، الشيخ لا تصح العبارة الشيخ بهذا اللفظ، إنما الشيخ رحمه الله تعالى بين أنه من قبله انتشرت البدعيات والشركيات، ولكن لم يكفر المسلمين، ولم يقل إن الناس ليسوا على شيء من 600 سنة كما يقول هؤلاء. ومن الشبهة التي أثير ضد الشيخ رحمه الله أنه يحرم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر الوالدين وما سوى ذلك مما جاء في هذا الباب، فهم ينشرون عن الشيخ آراء كاذبة، والشيخ رحمه الله لم يقل بهذا. ومن الشبهة التي أثير ضد الشيخ رحمه الله أنه كان يكفر عامة المسلمين وعلماءهم، يعني أخص من التكفير المطلق. هم يقولون أنه يقول ليس المسلمين على شيء من 600 سنة، يقول أنه يقول هذا الكلام، ويقولون أنه أيضا يكفر العلماء وينصها تكفير العامة، وهذا كله لا شك كذب. والشيخ رحمه الله تعالى قد أجاب على كل هذه الشبه والافتراءات، وقال رحمه الله جوابي عن هذه المسائل أني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولم يطل الدفاع عن نفسه، ونستفيد من هذا فائدة، نستفيد من هذا فائدة جليلة أيها الإخوة، أنه ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن لا يتحفز كثيرا ويتحمس كثيرا للدفاع عن نفسه، إنما الواجب عليه أن يصدق مع الله ويخلص الله تعالى في عمله، ويجتهد في الدعوة إلى الله وفي نشر العلم وفي نشر التوحيد، ويحسن التعامل مع الناس، ويكون رفيقا صاحب رفق وشفقة وحنان وعطف ولين تواضع، هذا الذي يجب عليه. ما سوى ذلك القبول سيأتي به الله، القبول من الله أيها الإخوة، إذا صدق العبد مع الله فسيكتب الله تعالى له القبول. وليس من الجيد وليس من المحمود أيها الإخوة إذا قيل عن طالب العلم شيء أو نسب إليه كلام ليس كذبا عليه ينبلي بكل قوة وربما يؤلف المؤلفات في الدفاع عن نفسه. اترك الأمر لله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ألا تريد أن يدافع الله عنك؟ أصدق مع الله سيدافع الله تعالى عنك. ولا بأس من الإنسان يبين إنه ما قيل عنه ليس بالصحيح، وأن هذا باطل وأن هذا كذب، كما قال الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة التي أثيرت ضده، وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، لكن لم يطل في التفصيل والبيان ويتحمس للدفاع عن نفسه. وهذا هو الذي ينبغي أن يسلكه دائما طالب العلم، أن يصدق مع الله تعالى ويجتهد في الدعوة إلى الله ويكون تعامله حسنا مع الناس، وسيكتب الله تعالى له القبول. هذه ورقة وصلتني من الإخوة القائمين على المنهجية، يؤكدون على مسألة المناقشة وأنها ضرورية للملتحق بالمنهجية. وبالنسبة للكتب التسعة في هذه المنهجية، من يكتفي بحضور دروسها فإنه يمنح شهادة حضور فقط، أما من يشارك في المناقشة وهي مهمة في الحقيقة جدا لإتقان هذه الشروط ضبطها، فإنه يمنح إجازة علمية بإذن الله. فإذا يسر الله له المناقشة في هذه الكتب التسعة، وأنهينا الحمد لله الآن 4 كتب، نحن الآن في الكتاب 5، كتاب التوحيد، سنواصل المشوار. لكن احذر يا طالب العلم أن تجعل الأمر يتراكم عليك، أتقن من البداية. فالآن انتهينا من اللامية والحائية والوسطية، وانتهينا أيضا بالأمس من القواعد المثلى. حاول الأربعة هذه تتقنها، حاول تتقنها وتراجعها مرة تلو المرة لكي لا يتراكم الأمر عليك. فإذا تأخرت في ضبط هذه الكتب سيصعب عليك كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد هو أطول كتاب عندنا في المنهجية، وأيضا يعني خرج في الطبعة السابقة في 50 صفحة أو قريبا من ذلك، فيحتاج إلى وقت تحت الإتقان والضبط. فإذا كنت أخرت ضبط ما سبق مع كتاب التوحيد فسيشق عليك، يعني لو جمعت هذه الصفحات كلها، الشروح هذه كلها، قد تصل إلى 800 صفحة. فأن تتقن هذه دفعة واحدة من الصعب، ولهذا الأولى أن يكون الإتقان بالتدريج. اجتهد في إتقان اللامية والحائية والواسطية، ونحن نعيد المناقشة تعاد عدة مرات، وهذا مما يحسن لطالب العلم أن يكرر ذلك ويطلب المناقشة عدة مرات ويحضر المجالس. والإخوة جزاهم الله خير ما قصروا في هذا الباب، أعدوا جدول وتنزل الأسماء ويرسلون الأسماء في الجوال لمن كان موعده مثلا محددا، وحددوا الإخوة مغرب 3 هذه لقاءات المناقشة. المقصود أيها الإخوة أن يؤكد على أهمية حضور المناقشة والاستعداد بذلك كي تستفيد طالب العلم. أما إذا كنت تقتصر على أن تقول مجرد الحضور يكفيني فهذا شيء آخر، هذا يخصك، لكن نحن نريد من خلال منهجية هذه أن يستفيد طالب العلم ويكون على بينة وعلى علم، يكون عنده رصيد علمي بالمناقشة والمتابعة يستفيد طالب العلم. أما إذا كان الأمر يعني متروك لطالب العلم وفراغه فالإنسان ما يفرغ، ما في أحد أبدا يقول إني أفرغ، كل مشغول. لذلك احرص على تحقيق هذا الإنجاز أولا بأول، وسبقا حدثتكم عن مشروع الإنجاز العلمي وقريبا سيصدر إن شاء الله في كتيب سيكون مع كل طالب علم بإذن الله، ومن خلال يعني هذا الكتيب فيه جدول موزع يعني على الأيام الأسبوع، سيكون فيه متابعة لكل طالب علم بإذن الله، ولعل الإخوة قريبا ينتهون من هذا الكتاب ويطبع ثم يوزع عليكم. بالنسبة للمتن الإخوة وزعوا عليكم هذا المتن. نعم 3 أنواع. على كل حال الشرح سيصدر إن شاء الله، سيصدر لاحقا شرح كتاب التوحيد. فالمقصود المتابعة، يعني من خلال الكتاب متابعة الشرح من خلال المتن. الذي يرغب ويحب النسخة التي فيها فرصة للتعليق كما هو معروف عندكم بعض الكتب يصير فيها متن ثم في أسفل المتن مكان التعليق. إذا أنتم ترغبون هذا النوع يحضر لكم. إذا أنتم تقولون نرغب فقط المتابعة من خلال هذا الكتاب لأنه سيصدر الشرح ويكفيكم هذا فهذا أيضا جيد. ما أدري عاد وش اللي ترجحون. أحب عليكم أبو حاتم. لا احنا نتكلم عن المتن لا نتكلم عن الشروع نتكلم عن المتن. نعم افضل هذه طريقه جيده يعني بعض طلاب العلم احب عليه انه يعلق ويكتب رؤوس الاقلام من خلال الشرع وبعضهم يقول اني اذا كتبت انشغل. نعم في نفس هذا المتن وفيه تعليق لو كان هذا يعني على كان مبين القواعد هذا يباع ولا من صنيعك؟ طيب ممكن الطريقة هذا نستفيد من الأخ ممكن نستفيد منه. على كل حال كم الذين يرغبون المتن الذي في فصل التعليق في أصل التعليق كم الذي يرغبون هذه النسخة ارفعون أيديهم. يظهر الأكثر. على كل حال إن شاء الله لعله الأسبوع القادم حضر الأخوة جملة من هذه النسخ والذي يريد أن يكتفي بهذه النسخة وبهذا المتن فيختصر عليه. نرجع إلى موضوعنا. نعم في شيء على إيش؟ أي نعم الإخوة يؤكدون على التحضير قصدي تحضير احرصوا على التحضير لأنه يترتب عليه يعني الإجازات لاحقا إن شاء الله وكذلك الشهادات وتوزيع الكتب ونحو ذلك. هذا أيها الإخوة من الحوافز والتشجيع ولا أنا أدري إن قصدكم العلم أصلا يعني لكن هذا مما يشجع طالب العلم ولنا سنة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين من قتل قتيلا فله سلبه فله سلبه. هذا يعني من باب الترغيب والتشجيع. فكذلك أنتم أيضا يعني اللي يحرص على التحضير ويحضر المناقشة ويتقن ويضبط سيكون له هدايا خاصة وجوائز وكذلك شهادة فيها إجازة لطالب العلم في الكتاب الذي حضر. كل كتاب حضره وأتقنه وضبطه سيكون له فيه إجازة خاصة بهذا الكتاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والثقة في الدين. نرجع إلى المسألة التي تحدثت عنها قبل قليل في طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في تعامله مع أعدائه وخصومه الذين كذبوا عليه. فإن الشيخ رحمه الله لم يتوسع في الرد عليه إنما قال سبحانك هذا بهتان عظيم إلا مسألة اتهام الشيخ رحمه الله بالتكفير. فإن الشيخ رحمه الله بيّن ووضح بأنها مسألة مشكلة في ذلك الزمان فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين الحق في هذه المسألة. ولهذا مما قاله في هذا الباب قال رحمه الله أما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سب ونهى عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفر. يعني كان يقول إنما أكفر من جاء تكفيره بالكتاب والسنة أما ما سوى ذلك مما ينسب إلي من تكفير فإنه لا يصح. ثم قال رحمه الله معقبا وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. يريد بذلك أن ينفي هذه الشبهة التي أثيرت ضده رحمه الله. ثم قال وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة إلا دون النفس والحرمة إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نبدأ بشرح أول كتاب. كم بقى الإقامة؟ 5. نعم لو نبدأ يعني في المقدمة في قوله رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. نعم نعم صحيح سنت. يقول الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة؟ نعم جاءت البسملة في بعض النسخ الخطية وسقطت من النسخ الأخرى، ولعل أكثر النسخ قد سقطت منها البسملة، ولهذا اعتمد الشراح الأوائل النسخة التي ليس فيها ذكر البسملة، ولهذا أغلب النسخ الموجودة الآن خلت من البسملة. يقول صاحب تيسير العزيز الحميد: افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، مما يدل على أن صاحب تيسير العزيز الحميد وقف على النسخة التي فيها البسملة، النسخة التي فيها البسملة، ولهذا قال افتتح رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بالحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الحديث رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعا، وكذلك أخرجه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الجامع. وعلى كل حال لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، وسبقا ذكرت هذا الكلام في شروح سابقة. وقال حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمعروف بعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، قال: ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف، يعني أنه مباشرة بدأ بكتاب التوحيد، فإما أن تكون سقطت من النساخ، وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة، وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. والمقصود من هذا الذي ذكرت بيان أن النسخ مختلفة، وأن من نسخ كتاب التوحيد ما جاء فيها البسملة والافتتاح بالحمدلة، وأكثر النسخ التي بين أيدينا اليوم ليس فيها ذلك. أما بالنسبة لأكثر علماء الدعوة النجدية، الذين لهم عناية بكتاب التوحيد، فيذكرون أن الشيخ رحمه الله تعالى افتتح بالبسملة والحمدلة. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب التوحيد هذا خبر مبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب التوحيد. وهناك وجه آخر أن يكون مبتدأ لخبر محذوف تقديره كتاب التوحيد هذا، أو كتاب التوحيد هذا موضعه، كتاب التوحيد هذا موضعه. والتوحيد كما لا يخفى على أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية؟ على أن هذه المسألة درسناها من الصغر، ولكن هي مسألة مهمة، لا بأس من هذا السؤال وطرحه والوقوف عند الفوارق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وما يحتاجه الناس في زماننا هذا. هل هم محتاجين إلى توحيد الألوهية أو الربوبية؟ الربوبية أكثر الناس، كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من أهل العلم، أكثر الناس يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن المصيبة وقعت في ماذا؟ في الخلل الذي كان في توحيد الألوهية. وعلى هذا ما الفرق بينهما؟ فضل محمد حسان. توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وهذا عليه أغلب الناس حتى كفار قريش. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي لا نصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. نعم. يعني توحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعال العبد، أيهما توحيد الله بأفعاله؟ توحيد الربوبية. وتوحيد الله بأفعال العبد هذا توحيد الألوهية. نريد أمثلة لهذا ولهذا. نبدأ بتوحيد الربوبية، توحيد الله تعالى بأفعاله، مثل الخلق. نعم نعم صحيح. وأيضا التدبير، الإحياء لماتة وما سوى ذلك. توحيد الله بأفعال العبد الذي هو أعظم من توحيد الربوبية والحاجة إليه أكبر. عبد الرحمن، الدعاء صحيح؟ نعم. الذي هو يعني عبادة الله، عبادة الله. نعم. توكل، الرجاء، الرغبة. نعم نعم. التسبيح والذكر والدعاء، محبة، استعانة، محبة، محبة، استغاثة، الاستغاثة، النذر والذبح، وأمثلة كثيرة. سيأتي ذكر جملة من هذه الأمثلة في شرح الكتاب بإذن الله تعالى. نتوقف على قوله، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يكون موعدنا إن شاء الله الدرس القادم يوم الأحد القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.